بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 104 على 1. هل جاء من الشرع أنه يجوز لصاحب الملك أن يرفع الأجار؟ الجواب معروف، بحق يجوز، بباطل لا يجوز. قانون البلد لا يسمح بذلك يا أخي. القانون إيش قانون؟ نحن نشك، نحن نشكو من القوانين. كيف بدنا نعرف الحق؟ طيب سيدي خلو، بالنسبة للخلو، في بعض الناس طبعا بيعمل ديكور زي ما بتعرفوا، بيشتغل داخل المحل، ممكن يسمى هذا الشيء اللي ضبط أو دفع ثمنه خلو؟ هل هذا جائز ثمنا لهذا الشيء؟ يأخذ ثمن اللي وضعه. نعم، مو خلو، هذا ما له علاقة بالخلو، بدليل انه الخلو اليوم المعنى المعروف لا يتعلق بشو سميت الياه ديكور، ما بيتعلق بالديكور، فربما كان في ديكور وربما كان ما في ديكور، قاعدة الخلو الباطل هذا ماشي. طب ممكن هذا الثمن يكون أغلى من الديكور مدفوع أو أقل من الديكور مدفوع، هل هذا جائز؟ يعني يا أخي شو ثمنه بياخذ وما بيشتغل ما يسمى عرفا بالخلو. بالنسبة أستاذي لما ذكرته إذا سمحت لي عن موضوع الضرر الذي يقع على المستأجر، أيضا المستأجر هذا يقع عليه ضرر كبير من إخلاء المحل أو إخلاء البيت، يعني من حيث الضرر أيضا يقع عليه، مثله كمثل المالك تماما. أصحى يكون هذا مثل ذاك القياس. أنا بقول خذ حذرك، يعني حابين نسمع منك ماذا تعني بأنه ممكن أن يتضرر، ولماذا قلنا في حالة الإفراغ الحقيقي له أن يأخذ؟ نعم، وين الآن؟ مش المالك، نحن الآن لا نتكلم عن المالك، نتكلم عن المستأجر. المستأجر شو بيساوي؟ واحد مستأجر محل في البلد، في وسط البلد، طيب، وجاء آخر إنه بده يحوله لمطعم لمحل، اتفق وياه. طبق الجواب عن هذا يا أخي. ما إحنا لذلك، بس يعني إنها ملاحظة من فضلك على الموضوع. طول بالك. وهي إنه هذا المستأجر إذا أخلى هذا المستأجر. مين أجبره؟ وما حد أجبره، لكن. إذن وين الضرر؟ ما هذا بده يصير عادي مفاوضة بينه وبين هذا الذي يريد أن يستأجر. تعال جاي أنا مستأجر. مين أجبره يخلي لحتى تقول بيصيبه ضرر؟ يعني إن أخلاه بغير شو بدي أسميها الفروغ هذا، أو بيقع عليه ضرر، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. يعني الشيخ جوز. لا بس والله الشيخ ضرب على موضوع مهم الآن. إذا أنت صاحب العقار، يعني إنه أستاذ كلامه غير مقترح على هذا، فإذا لا يقع عليه الضرر هو مخير. سامحك الله أن أنا خذ حذرك، ما رضيت. ولا أنا أخذت الجواب الآن فعلا. سؤال آخر أستاذ، ما له علاقة بالموضوع من فضلك. هل ورد في السنة أو في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتقل إلى الرفيق الأعلى ترك الصحابة دفنه يومين حتى بايعوا أبا بكر خليفة للمسلمين؟ هل ورد هذا صحيح ضعيف؟ أي نعم ورد. أي صحيح؟ أي نعم. نعم والله هذا منطقة تجارية، غالية الثمن، منطقة تجارية، يريد المالك، لنفترض انه في يوجد منطقة تجارية فيها عدة محلات ويوجد ارض فارغة ويريد المالك ان يبني فيها، بهالحالة هل ينطبق عليه حكم ان يكون يعني نعتبره كأنه له محل ويريد أن يؤجره، ولا لا يأخذ فروغ هنا؟ هل فهمت؟ ما أنت يا محمد، يعني ثمن الأرض غالي، أنت أخذت الجواب، يحتاج إلى فروغ ليعوض المبلغ قيمة الأرض في هاي المنطقة التجارية الثمينة، يعني في منطقة تجارية نعتبر سقف السيل مثلا اللي هي يعني من أغلى الفروغات في البلد مثلا. سبق الجواب، مهما عددتم الصور فالقاعدة شاملة لكل الصور. الآن أنت بتطرح صورة وهي رجل عنده عقار أو دكان في منطقة تجارية. نعم. أنا أبصارق في منطقة تجارية غنية الثمن. أبصارق ويشهد يبني عليه، لأنه أنت ذكرت شيء إذا كان عنده دكان ويريد أن يؤجرها وهو مالكها يجوز له أن يأخذ فروغ من المستأجر. ما هو هيك أنا أرجع. قلت إذا واحد مشغل مكان دكان مثلا وهي سبب رزقه وماشي حاله ولا مفكر انه يخلي هذا المكان اطلاقا، بيجي انسان تاجر ماهر خريج بشوف انه المكان هذا في منطقة تجارية حساسة وهو بده يفتح مكان لعمل ما ربما لا يكون له مثيل هناك، بيعرض عليه انه يفرغ لها، بيتفقوا على شيء. اما انا مالك عقار ومخطط في ذهني عندي ارض وفي منطقة حساسة تجارية وبريد ايش ابنيها، ايه قابل نعم. وكان سؤالي هلا نفس الشيء ما اختلف. اذا عن ايش عم تسأل اذا ما اختلف؟ انا اقصد يعني نفس المنطق، يعني انت ذكرت هذا لنعتبر هذا الدكان قريب على هاي الارض، يعني في منطقة نفس المنطقة الحساسة ويريد ان يبني عليها، انت تقول انه اذا يريد ان يبني عليها هذه المحلات لا يجوز ياخذ فروغ. أنت مو سؤالك يا محمد، صاحب العقار اللي شاغله عنده أرض بده يبنيها. نعم في نفس هاي المنطقة التجارية. في نفس المنطقة عنده أرض بده يبنيها. أيوة. سؤالك ألا يجوز له أن يطلب فروغي عن دكانته مشان يبني أرضه؟ نعم. مو هذا سؤالك؟ سؤالي نعم. طيب. بس أنا أعني الأرض هاي تكون قريبة على نفس المثال. ما بيهمني أخي القرب والبعد، ما بيهمني القرب والبعد، ولا الشرع بينظر لهالقضية هي بالنسبة لهالموضوع. هاي قضية تجارية، القرب والبعد ترجع على نفس التاجر لمصلحته. أنت لا فرق بين إنسان يشغل هذا العقار وبيعرض تفريغه وبياخذ فروغية مشان يبني أرضه وبين إنسان آخر بيبني وبينتقل وبيسكر الدكان تبعه وبيكتب عليها ما إيش معدة للتفريغ لإيجار فبيطلب فروغية، ما في فرق بين اثنين. ليش؟ لأنه ما إجت عفو الخاطر الفروغية بالنسبة للشخص اللي شاغل العقار، إجا إنسان بحاجة إله قال له فرغ لي إياه. هاي الصورة اللي قلناها يجوز. أما هو يعرض على الناس تعوا استلموا الدكان أنا بدي فرغ، لا هاي دورة ولفتة، ما يجوز هذا. هو لما يبني بدهم يجوا يعرضوا عليهم لهم المحل، فراح تكون نفس الشيء. شلون؟ لما هو يبني المحلات هن راح يجوا عليه، يمكن ما هو يعرض عليهم، راح يجوا هن عليه ويطلبوا من هذا المكان ويقولوا لهم ندفع فلوس مثلا. لأنه هاي المنطقة يعني هذا هو محتمل انهم راح يجوا هن عليه، مش هو يعرضها عليهم. يعني بيجي شخص مثلا بقول انا بدي هذا المحل لهاي التجارة، بدي اعطيك مثلا مبلغ من المال ل انت لا تعرف خيال. نحن بنحكي واقع، اسمح لي، انت عم تقول يمكن، هذه مو حقيقه، يمكن هيك ويمكن هيك. هذا هو، هذه مو حقيقه. كل شيء بيدخل يمكن هيك يمكن هي مو حقيقة. نحن ما نقول هل شاغل العقار إن جاءه إنسان وقال له فرغ لي هذا اللي بيجوز ياخذ، أما هو فرغ أو بده يفرغ وما إجا أحد فهو بيعرض، هذا ما بيجوز. الصورة مهما حاولت يعني أنه ننوعها فهي صورة واحدة، إما هالمكان شاغر وأنت ماشي حالك فيه ولا لك مفكر تطلع منه، بيجي إنسان بيقول لك فرغ لي إياه، قلت له بدي فروية، هذه فروية حلال. لا أنت عم تهيئ أنك تنتقل بطبيعة الحال من هالمكان لمكان آخر، سواء بدك تبني سواء بدك تستأجر، التفاصيل هي ما لها علاقة بالموضوع، فما بيجوز في الحالة هذه. نعم. مش المقصود هو السوية أو القيمة تبع الشيء اللي أعماله كسمعة وكمكان، مش هذا هو المقصود؟ يعني سواء الرجل هو عرض أو أجا واحد قال له أفرغ لي وأنا بعطيك، ما الفارق بين الاثنين؟ طالما إحنا نريد أن نقول أنه لا يجوز أن يتقاضى شيء إلا إذا كان ذلك الشيء حقا، إذا كان المحل يساوي هذا إيش يساوي؟ قال له اطلع إيش يساوي؟ يساوي أنه لو طلع واحد منه مقابل استعمال مكانه، مثلا في سوق الصياغ، وجود إنسان في سوق الصياغ هو مكان اللي يستفيد منه بوجوده في ذلك المكان. ففي واحد عنده محل، اما انه هو بنية انه هو بده يفرغ المحل، قال لواحد يا عم اذا بتاخده مني بتدفع لي كذا، او اجا واحد قال له لو بتطلع منه بدفع لك كذا، والكذا هو تقريبا معروف، يعني هذه المحلات لها السوية هذه. شو الفارق بين الحالتين؟ سبحان الله، نحن بينا شو الفارق سابقا. الفروغية اما حقيقة واما وهمية. ايه حقيقة؟ مش ايه حقيقة، في حقيقة وفي وهمية ولا لا؟ أنا ذكرت صورتين، حقيقة ووهمية. أنت بتقول إيه حقيقة؟ هل تعني كل فروغية حقيقة؟ لا أنا بعني اسمح لي كلمة سين جيم، هل تعني بأنه حقيقة كل فروغية حقيقة؟ لا لا ما بتعني هذا. لا لا أنا بعني طيب. بالحقيقية أنا تكون عارف. اسمح لي، الحقيقية كانت أنه إنسان مستمتع بهذا العقار وما بده يفرغه اطلاقا لانه ماشي حاله فيه، فبيجي زيد من الناس بيقول له فرغ لي، هاي حقيقيه صح؟ صح. طيب شو سؤالك بقى انت؟ بتقول سواء هيك ولا هيك، هو قاعد في هالمكان إيه مبسوط منه وكل شيء تمام. طيب. بيجوز يجي عبالي يريح حاله كويس، وهذا المكان لو ضلوا فيه سويته بتعمل له كذا ربح، فبيجي سين من الناس او بدور على سين من الناس اللي مستعد انه يجي ياخذ هالمحل تبعه ويعمل هالربح هذا فيه، وهو بيقول له اذا انت بدك تاخذ المحل مني بدك تدفع لي كذا، زي ما لو هداك اجى بيقول له بتدفع لي كذا بدفع لك كذا. يا استاذ عدنان الله يهدينا واياك، هو بده يستاجر المحل ولا بده يشتريه؟ بده يفرغه. بده يستاجره ولا بده يشتريه؟ اللي جاي من برا بده يستاجر طبعا. نعم بده يستاجر، مستاجر بدل اخر. طيب وهو مالك ولا مستأجر؟ مستأجر. نعم مستأجر. مستأجر ايه؟ قال لي منتبه بالعقار مستأجر. نعم. طيب فالآن التفصيل السابق انت ركز في ذهنك واقتنعت فيه ولا لا؟ نعم. وهو المستأجر ما بيجوز يتصرف في هذا المأجور لأنه ليس مالكا له. ما أظن أنت كنت معنا في هذه النقطة. لازم تكون موافقة المالك يعني. وهذا قلناه صراحة. ولذلك هلا أنت حطيت المستأجر مكان المالك. ولكن أنا مشان حتى نصل للنقطة اللي أنت عم تدندن حولها هأفترض أنه هو المالك. هأفترض هو المالك أو أفترض الصورة الثانية مستأجر متفق مع المالك أنه هو بيأجر. ماشي؟ ولا لا؟ ايه؟ لأنه طلعت أنا بهمنيش، أنا بهمني فقط حالة المستأجر. طول بالك أنا معك، بس عم أفرض لك مقدمات تكون نتائجها مشروعة، فإذا كانت نتائجها مشروعة بتكون مبنية على مشروعة، أما إذا كانت نتائجها مو مشروعة ولو بنيت على مشروع فإنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث ولو في غير هذه مناسبة. أنا أفترض معك الآن أنه هذا هو المالك لهذا الدكان وفي السوق اللي أنت ذكرته وعم يستغله هو إيش مكان كلامنا يعني مالكه فيه. نعم إيه وقرر أنه هو ينتقل إلى دكان أوسع لأنه الله وفقه إلى آخره بده دكان أوسع والدكان بده هو يستأجرها أو يبنيها مثل ما قال صاحبنا. بس المهم في الصورة أنه هو الآن ليس كما كان في مضي الزمان كما قلت أنت أنه عايش ومسترزق وإلى آخره ما عاد له حاجة فيها. صورت أنت صورة آنفا أنه هو قال لبعض الناس أنه أنا بدي أفرغ المكان وتعوا بيقول اليوم بالتعبير الأردني تعوا اشتروا مني مع أنه غير مالك بيقصد يعني بده فروغية على هذا المكان والأجرة بينه وبين مالك الدكان. طيب الآن هذا الرجل بده يأخذ منه ماذا فروغية؟ الفروغية بده يأخذها أخي المالك وهي الأجرة. ذكرنا نحن آنفا شو معنى عقار بني حديثا ويعلن أنه المراجع مع فلان ذروع عن فلان بإذن الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. الأجرة السنوية مقابل ماذا؟ مقابل الجدران أربعة دون الانتفاع بفراغها. لسه هذا العرف إن شاء الله ما صار ولا بصير. إذن المقصود من الأجرة هو الانتفاع بفروغية هذا المكان هاي مضبوطة. طيب والفروغية مقابل ماذا؟ هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل. نرجع للصورة تبعك أنت أعلن أنه أنا بدي أترك هذا المكان بدي أنتقل لغيره فبده فروغية مقابل إيش؟ شو هي الفروغية؟ قلنا نحن الفروغية من الأجرة، الأجرة هي بتملك الانتفاع بها الفروغية. فهل عم يسموها فروغية مقابل ماذا؟ أنا أسأل ولا أجاب. الآن المفروض أنت يا عدنان تعطيني جواب مقابل شهرة المكان وتردد الرجل عليه وكونه في مكان. هل هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي، هل هذا الكلام صحيح؟ في كثير من الأحيان صحيح. اسمح لي، العقار الفارغ هل لسه ما شغل الفروغية مقابل إيش؟ ما في ما لي شوي أخي ما في إلا إذا كانت مبنية ضمن السوق هذا. شوف شوف الفروغية شو عامل مركز في أذهان الناس ولا تأخذوني. أنت هلأ عم تقول أنه لا هون بهالصورة هي ما في، بينما في بعض الناس أهل تجارة ومعرفة إلى آخره بيقول لك فيه. فبنسمع لهون رأي مقابل إيش؟ المحل الفارغ بده أجرة وبده فروغية مقابل إيش الفروغية هاي؟ نفترض قيمة الأرض هاي مثلا يا أستاذ بارك الله فيك قيمة الأرض في الأجرة يعني اسمح لي شوي أبو يحيى، إذا فرضنا دكاني 4 أمتار في 4 أمتار في عقر السوق مثل دكان 4 في 4 خارج البلد جانب البلد بيكون أجرتهم سواء؟ لا. فإذن هذا الفرق اللي أنت عم تلاحظه بالنسبة لقيمة الأرض محسوب الفرق هذا في الأجرة اللي عم توضع للعقار. إلى الآن أنا بقول فروغي مقابل ماذا؟ لا شيء أبدا. وفي نقطة هنا تفضل. في نقطة مثلا لنفترض يعني أهم منطقة في عمان أو أغلى فروغ اللي يعني اللي هلا الناس باخذوا فروغ في سقف السير مثلا. طبعا سقف السير مش زي جبل عمان أو أي منطقة تانية، مش يعني العرف والعادة في البلد يعني إحنا غير الحكم الشرعي إنه مثلا إذا بدكش تأخذ فروغ في منطقة سقف السير بده يكون أجارك حوالي 15,000 دينار بالسنة وهذا غير منطقي. أما الفروغية منطقية ما هو لا انا ما بقول منطقيه، انا بحكي المنطقي غير الحكم الشرعي، انا فصلت الحكم الشرعي هلا في العرف والعادي عند الناس. هو عند الناس لغية منطقية. نعم. هذا هو عم أقول. لا ليش؟ ليش؟ لأنه كانت إذا أنت بدك تعتبر إنه الأجار لازم يكون أغلى، معناها بدها تكون سقف السعر حوالي 15,000 دينار بالسنة. وهذا هلا فعلا مش هيك. هن باخذوا فروغ هلا والأجار تقريبا 1,000 دينار. فبيكون الأجار نفس تقريبا أي منطقة تاني في عمان. يعني هلا في جبل عمان مثلا في وراء البيت عندنا 1,000 دينار الأجار. في طلال هلا مثلا لو استاجرت محل حوالي 1,500 دينار، لكن فروغه حوالي 100,000 دينار. فكيف هاي بدها تعالج؟ يعني خلينا نفترض كمان انه انا عندي ارض فاضيه في منطقه سقف السيل، هاي قيمتها 1,000,000 دينار، بدي ابنيها مثلا، كيف بدي اجرها هاي؟ معناها مش من المنطق اني ابنيها وبعدين ما اخذ فروغ واخذ 1,000 دينار او 2,000 دينار اجر. انت يا محمد عم تروح بعيد كثير. أنا بدي واحد يقنعني حتى عدل من رأيي، وهي هناك يد ترفع. إنه الفروغية مقابل إيش؟ ما دام في أجرة في مكان تختلف عن أجرة في مكان، المساحة نفسها، لكن اختلاف المكان رفع أجرة العقار عن غيره. طيب هذا نحن نعرفه مثل ما بتعرفه. الفروغية مقابل ماذا؟ 100,000. هلا قلت انت فروغية 100,000. نعم. مقابل ماذا؟ ما في جواب. مقابل بكي يا ابو يحيى بمدنا مدده. يا اخي المنطقة قلنا اجرتها اغلى للمنطقة، ايجارها اغلى مشان ايش؟ مو مشان المنطقة؟ نعم. طيب الفروغية مشان ايش؟ تفضل. يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم، انا ما بدي اقنعك بمقدار ما اني بدي اوضح لك شو اللي بقولوه. يعني انا اولا تاجر. ريحني يا ابو يحيى. اولا تاجر. ريحني شو بيقولوا. ثم بس انت اعطيني وجهه نظر معقوله. خليني اقول هناك الفروغيه مقابل ماذا؟ فيما يسمى بالعرف التجاري وفي العلوم التجاريه اللي احنا درسناها شيء اسمه شهره. الله يحفظك. بدل حوله عدنان. الشهرة هي عبارة عن مقدرة ذلك المكان بالتحديد على إعطاء ربحية متميزة عن محل آخر مماثل له في الصناعة. أنت هلا ويحيى لو قطعتك بس كلمة مختصرة جدا، ما عم تحكي عن الصورة الأولى اللي بتوضح الصور الأخرى. لا. عقار فاضي بني حديثا. نعم. بتكلم عن هذا العقار. نعم. كما تريد. انا قلت لك ريحني من كلامه. ماشي. لكن ابيت علي. لا خلينا ناخذ يعني خلينا نحن ننطلق من الثاني الى، لكن معلش يعني انا بقول لك شو اللي بيقولوا عن هذه الصوره. يعني نعم. يعني وزارة الاوقاف الاسلاميه تبني بنايه ضخمه. نعم. وتعلن انه معدل الايجار. وبيروح المسلم بده يستاجر بتقول وزارة أوقاف وهذا عقار لسه ما حدا سكنه، الأجرة السنوية كذا والفروغية كذا. أعطيني بقى وجه نظر وزارة الأوقاف الإسلامية. طيب. وزارة الأوقاف يعني هل فروغية مقابل إيه؟ تعرف هذا الشيخ نشوف بس الحقيقة مش بياخذوها مقابل شيء، هي اسم مفروغ، لكن حقيقة هو الاسم هذا ما هو ما يعطي المدلول الحقيقي له. معليش إن صاحب يقول لما بيحكي كلمة خطأ. مش شلناها فروية. شو نحط عوضها؟ هم طبعا هذا اسم شائع في السوق. معليش. لكن هم بيعتبروا هذا المبلغ اللي بياخذوه باسم الفروغية بيعتبروه جزء من الأجرة مقدم. هذا هو اللي بصير، وهذه الحقيقة التي لا رجل. لا ليس كذلك. لا هو هذا الشيخ. معليش تفضل. أنا أقول لك ليش. ما هي يعني حكى الأخ محمد الجي ما بعرف شو يسمي. لا هم بسموه هو جزء من الأجرة، بدليل على أنه بخف الأجرة، بتخف المكان اللي بيكون مثلا أجرة المحل بتكون في الشهر 1,000 دينار بتصير 500 دينار. هذا اللي بيصير. فحقيقة هذا هو اللي ما في غيره. هذا حجة لما سبقت بالكلام، قلت لا ليس محسوبا الأجرة لأنه كان الأجرة بيلحق الأجرة صعودا وهبوطا. لا لا ماذا هم يعني هو خفف الأجرة ليس ملحقا هو خفف الأجرة حقيقة يعني تفسير هذه الأماكن طولوا بالكم شوي تفضل تفضل ما ذكر أبو مالك هو يعني هذا الشق بالذات فيما يتعلق بالقضية هاي وارد بمعنى ان هناك فعلا في بعض المحلات انت تذهب الى صاحب العقار وبقول لك انه انا مفتاحية زي ما حكى عدنان المفتاحية كذا اذا انت دفعت هذه المفتاحية فالاجرة تكون كذا واذا انت ما بدك تدفع مفتاحية فالاجرة تكون كذا يكون الشرط كذلك وهذا حاصل حقيقة بتم هذا فيما يتعلق ببعض المحلات الحديثة افضل قاعد علي يكون كذا ايش يعني مثلا انا خليني اعطي مثل حي حتى لا يكون شيء افتراضي حقيقة حصل معي وارجو ان تثق ان هذا حصل انا عندما اخذت المحلات محلات جديدة فقال انه انت هاي مفتاحيتها كذا والاجرة كذا طيب. عندما صار مفاوضة بينه وبينه خفضوا المفتاحية وزادوا الاجرة طيب. هون الذهن الطرفين انصرف حقيقة على انه انت عم تنتفع هذا الاسلوب التجاري سواء غلط ولا صح عم تنتفع بعقار مكلفني هالقدة انا حسب العرف التجاري مفروض استرد ثمنه بعد 10 سنين اذا قسمت ايجاراتك زائد المبالغ اللي دفعت لي اياها بستر عقاري بعد 10 سنين لذلك كان في نوع من العدل ما بين التناسب الطردي او العكسي خلينا نقول ما بين الاجرة والمفتاحية هذا نمط في أنماط أخرى بتتم حرام زي ما تفضلت كمان يعني هي ليست كلها على هذا النمط إنما الشق اللي حكى عنه أبو مالك بيحصل في بعض المحلات وحصل معي أنا بهمني أرجع نقطة مشهور للأساس اللي أثاره عدنان إنه عدنان أراد أن يقول إنه إذا كان في محل بسوق الصاغة شو بيفرق إذا صاحب اللي بيستأجر المحل قال أنا بدي أتركه مقابل فروغية شو بيفرق إذا كان أجا واحد وقال له لا أنت أتركه مقابل فروغية أنا أريد أن أقول ماذا يقول التجار وماذا يقول العلم اللي تعلمناه في الجامعات ولا أدافع عنه بس أنا توضيح تفضل إحنا لما دخلنا شريك معنا حصل إنه دخلنا شريك جديد فجينا جردنا البضاعة قيمنا رأس المال شفت محلاتنا شو بتسوى ثم عمل يعني هناك في بعلم التجارة شيء اسمه الشهرة الشهرة هي مقدرة المحل على تحصيل ربحية معينة بمعنى انه محل في سوق الصاغة ببيع ذهب بيتردد عليه بالنهار 1000 زبون محل في نفس نوع الذهب وبيع صاغة في منطقة نائية بيتردد عليه 5 زباين في اليوم فمقدرة هذا المحل بحكم موقعه والشهرة اللي كونها نتيجة تردد الناس له أصبح مردوده على القرش الواحد 20% بينما نفس المحل بنفس البضاعة بنفس الإدارة بنفس الناس لا يدر ربح إلا 1% السبب أن وجود هذا المحل المركزي في ذلك المكان أسبغ عليه ما يسمى بالشهرة فعندما يأتي زيد حتى يأخذ المحل من عمر يطالب عمر بمقابل الفائدة التي سيعطيه إياها نتيجة تواجده في هذا المكان هذا واحد اثنين بيعتبروا أنه جزء أنا اشتغلت في هذا المحل 5 سنين نتيجة جهدي كونت زبائن لهالمحل الزبائن اللي كونتهم نتيجة إعلان دعاية وجه بشوش علاقات طيبة أعطيتهم دين هذا حكي صاروا يقيمون في علم التجارة كذلك في مال لما أنا بدي أتخلى عنه إذن يجب أنك تدفع ثمنه هالعنصرين السنين هذول بشكله ما يسمى بسموه خلو ولا الكل بسموه خلو او كل بسموه كذا لكن حقيقة اذا رد الى عناصره فهذول البندين الاثنين من ضمن مكونات الشهرة ابو يحيى عم تعيد الكلام بتفصيل وبفائدة لكن ما تحت حصيلة ما تحت حصيلة ليش نحن عم نفرق بين هو يطلب منه تفريغ وبين هو بده يفرغ عم نفرق بين إنسان يطلب منه تفريغ وهذه قلت أنت الفلسفة التجارية الخاصة تدور حول هذا وأنا معك بوقع على بياض لكن الآن نحن بدنا نعالج دائما الواقع وما بدنا نعالج صور خيالية أو نادرة الوجود بدنا نعالج واقعنا اللي عايشينه اليوم واقعنا اللي عايشينه اليوم كما ضربت لك مثلا بوزارة الأوقاف في بعض البلاد بناية جديدة وتطلب أجرة وإيش وخلو طيب هذا هل يجوز أن يبقى هناك خلاف في المنطق التجاري أنه لا يجوز في التجارة الشرعية؟ هذه الصورة ما في أوضح منها إطلاقا، غيرها تتعدد الصور أشكالها وألوانها، مثل الماء الطاهر المطهر. نعالج واقعنا اللي عايشينه اليوم، واقعنا اللي عايشينه اليوم كما ضربت لك مثلا بوزارة الأوقاف في بعض البلاد، بناية جديدة وتطلب أجرة وإيش وخلو. طيب هذا هل يجوز أن يبقى هناك خلاف في المنطق التجاري أنه لا يجوز في التجارة الشرعية؟ هذه الصورة ما في أوضح منها إطلاقا، غيرها تتعدد الصور أشكالها وألوانها، مثل الماء الطاهر المطهر والماء الطاهر غير مطهر والماء النجس، صور متعددة، يعرض شيء من هذا الماء الطاهر المطهر فبيخرج عن حكمه الأول إلى حكمين آخرين. فالآن نحن بدنا نأخذ هالماء اللي وقع فيه نجاسة وغير أوصافه الثلاثة مش وصف واحد، في شك بقى أنه هذا نجس؟ ما في شك. هالصورة هذه بناية عقار بنازيد من الناس، لما بده يسلم هالمأجور هاد بيطلب أجرة وبيطلب فروغية، هذه الفروغية أنا لسه ما أسمع جواب عنها. في جواب في كلامك أبو يحيى؟ ما قاله أبو مالك، وهو أنه إذا أنه جزء من هذا أو هذا الخلو هو عبارة عن مبلغ يدفع مقدما لتقليل مبلغ الإيجار السنوي، وبمعنى أو تأجيل دفعاته على أنا قلت هذا الكلام أنه ليس صحيحا، بدليل أنه الأجرة بتنزل وهذا الفروغية ما بتنزل، فلو كان هو جزء من الأجرة بيتلاحقوا. وبريد قول الآن شيء جديد، وهو لماذا مثل ما قال الأستاذ أنه هاي كلمة فروغية ما بتأدي الفكرة الحقيقية منها؟ قلت أنا خلينا نسميها إذا باسم تاني مشان نأدي إيش المعنى المقصود منها، ولسه ما فكرنا ولا بهمنا الآن فكر أنه نسميها باسم يؤدي المعنى الحقيقي. لكني أقول لماذا نحن مندلس على بعضنا البعض ولو بكلمة نحن نتفق فيها أنه ليس المقصود معناها فروغية، ليس هذا المقصود. شو المقصود؟ أجرة. إذن لماذا ما نقول أجرة هذا العقار بدل ما نقول أجرة السنوية 1000 مثلا أو 10,000؟ ما بهمني، خلينا نقول 20,000، خلينا نقول 15,000. هذا الأسلام والأحواط. معليش، لماذا نحن لا نسلك هذا السبيل وأن هذا صراطي مستقيما؟ لماذا نترك البنيات؟ لماذا نقول هذه فروغية ونستحل هالصورة التي لا يعقلها مسلم إطلاقا؟ لماذا ما نقول أجرة؟ لماذا أنا سأقول شيء، لماذا؟ لأنه هذه الفروغية سيستفيد منها ناس آخرون، لا هن مأجرين ولا هن يعني مالكين، بينما لو كانت أجرة الأجرة بدها تمشي لكل مستأجر، وهذا راجع لمين؟ للمالك، هو إن شاء رفع وإن شاء خفض. وهذا كما أشرت أنت آنفا يعني تحت العرض والطلب، إن كان في مثلا أبنية كثيرة حترخص الأجرة، وإن كان قليلة حتغلى، وهكذا. فلماذا نحن إذا لا نستعمل الطريقة لما فيها إشكال إطلاقا؟ تفضل. عمارة ضخمة، نعم. هذا اللي بيحصل، اللي بيحصل بين اصحاب المحلات التجاريه، تجيبني عماره، شو ما خلصنا العماره، ما العماره بدها تكلف تقريبا حوالي 100-120,000 دينار، 100-120,000 دينار. فطبعا هو هذه بكلمه الفروغيه هذه بيكون مأجر العماره كلها، وقبل ما يدفعوا له اجار العماره في نهايه كل سنه، يعني لما يقطنوها المستاجرين كاملين بيكونوا دفعوا له ثمن العماره كاملا، يعني هو أخذ ثمن العمارة مسبقا من المستأجرين، وبعدين فوق هذا ضمن رأس ماله اللي وضعه في في العمارة، وبعدين أي مبلغ زائد عن هذا بيكون هو ربح بالنسبة له. هذا اللي بيحصل يعني. أنت عم تحكي منطق تجاري ولا شرعي؟ أنا بحكي يعني قصدهم هم ليش بياخذوا الفروغ يعني. هذا كلامك بيسلم على كلام أبو يحيى. أنه بدي أحكي منطق التجارة. نعم. بدينهم انا بدينهم هو عم بدينهم انه هذا اسلوب من اساليب الابتزاز بيعملوه بعض الناس. هو بده يبني حسابهم حساب المستاجرين. أيوة. يعني ببنيها حسابهم كانه والاجار الباقي هو الربح اللي حققه له. لكن هذا اذا كان بهذا المعنى تقصد هذا واقع؟ هذا واقع. نعم. هذا الواقع. ابو يحيى قصدك هذا الامر بس، لكن هو نفس الشيء هام. صحيح انه كلفة البناء شو اللي بيحصل؟ انه في الاماكن المحدودة جدا حيث تزاحم الاقدام في قطع ارض بسيطة جدا باقي. يعني هاي القطع الارض القليلة جدا ثمنها باهظ جدا حقيقة. فبالتالي شو بيعمل يعني حقيقة؟ انه بيجي ببيع بعضهم بأجر على الخارطة. بيأجر ايش؟ على الخارطة. بيعمل خارطة ايه؟ نعم زي ما بيحصل بالشام. إيه وبيجي يعني بياخذ خلوات، مبالغ الخلوات هاي بالكامل مثل عم بيبنوا شقق الان بتغطي كلفه البناء او ربعه او نصه او كذا، فبكون عباره عن عمليه تمويل. لكن هو نسي طبعا هذا اسلوب لا اقره انا، وبيعملوا ارباح. لكن والاستفاده هون وين؟ الاستفاده انه من اختلال الطلب والعرض، بمعنى انه هذا بده يطلع بعشر دكاكين، المطلوب في المنطقة هذيك 100 واحد مستعدين، لذلك هو يستغل ويستفيد من كثرة الطلب وقلة العرض. وهذا منطق الفكر التجاري الغربي، انه لما بصير في خلل او عدم توازن ما بين العرض والطلب ترتفع الاسعار. اذا العرض زاد تنزل الاسعار. ولما جرى فهذا هو منطق التجارة بالمفهوم الغربي، وبيحصل. والآن كثير من اللي بيعملوا شقق هدول، ما حدا من الشركات اللي بيعملوا شقق إلا بيكونوا آخذين ثمن تقريبا معظم ثمن الشقق، وتمويلها بيتم من أموال الناس المشتركين بالمشروع. أيضا تأييد لكلامكم بالنسبة للفروض، إنه هو لما يأخذ المبلغ هذا المال يعني يستفاد منه مع الوقت، يعني الدينار الآن أحسن من الدينار بكرة، أحسن من الدينار بعد بكرة. فهو لما يأخذ الألف دينار اللي بيسميها فروغ الآن أحسن موزعها على 12 شهر، فهو هذا في عرفه هو التاجر، بيحطها بالبنك أيضا بيأخذ عليها فوائد، حقق له ربح سريع وبيستفيد منها الآن. بغض النظر طبعا أنا في بعضهم يعني مش دائما، لكن هذا اللي بيحصل مع معظم اللي بيودع أموالهم في البنوك يعني. تفضل. هي استغلال حاجة الشخص اللي بده يستثمر أو يستأجر لفرصة الربح الكبيرة. فإذا كان هو سيتمتع بفرصة ربح كبيرة فهو مستعد أن يدفع ثمنا لهذا. فماذا يمنع هذا الكلام في العقد الشرعي؟ يعني إذا كان هو كأنه حينما يأخذ هذا المكان وكأنه يحصل على إمكانية كبيرة للربح، وهي كأنها سلعة في السوق، ويدفع مقابل ذلك، مقابل هذه الفرصة برضاه واختياره يدفع. فهو عقد بين اثنين متراضيين على هذا الشيء الذي يدر في وجهة نظرهما كليهما ربحا. هو عم يدفع مقابل الفرصة، والطرف الثاني بيطلب منه وهو بقول له حاضر أنا مستعد. هالكلام يا أستاذ عدنان ألا ينطبق تماما على المتعاملين بالربا؟ قلها صريحة. بمعنى إيش؟ إنه اللي بيبيع الربا بيعطي فرصة للربح؟ كلاهما ينتفع. قلها صريحة. صحيح. والبيع والشراء يعني ما سامحك الله، البيع والشراء معرض للربا والخسارة. وهذا معرض للربح والخسارة سيدي. لا الصورة اللي بتحكوا عن الحقيقة اللي هي تسليم المبلغ قبل البناء او في اثناء البناء البناء خلينا بعد البناء لو سمحت. لا لا ما هي صورتين بعد وقبل يعني قبل التمام او عند البدايه. هذه اشبه ما تكون الحقيقه ببيع ما ليس عندك. هذا صحيح يعني تشبهها جدا. نعم او الثمر قبل البيع واشبه ما يكون ببيع الغرر لانه هذا يؤدي الى خلاف قطعا في المستقبل. اما الصوره بعد الكمال فيرد عليها هذا يعني الى حد ما. خلينا اللي بعد الكمال اثباتها للربا لانه فيها ربح يعني لا يخلو عنها. في محلات فيها خلو ومحلات ما فيها خلو حقيقه. بتطلع في منطقه معينه بعد بشارعين ما في فروغات. في محل في وسط البلد في فروغات. هذا مبني على ايش؟ على حقيقه ان هذا المحل له زبائن وله مردود والناس بتعرف يعني اكثر. تلك الصوره اللي اختلفت عليها انه لو جاء مثلا هذا الذي كان مستاجرا للمحل التجاري واغلق محل وكتب محل الاستئجار للزبائن طبعا هم اللي رايحين في الحاله هذه يرضوا عليه. يقول كم بدك يعني احنا بنعطيك فروغ مش هو راح يطلب فروغ احنا بدنا نعطيك. نعم وهذا اللي بيصير. لعن الله اكل الربا ومكله. الله اكبر. شيخنا في واحد من زمان بيعمل هيك في اصبعه محمد من قبل حكيت على علم الدين. استنى وعلى خاطر تسلم يعني في نعم شو اسمه انه في شغلات تختلف بين العلم والدين. ما فيش حسب ما شفت. ليش ما كنت معنا لما ضربنا بعض الامثلة؟ بس الامثلة دي يعني لو شفت اسأل علمي ما بكون في اختلاف. اللي بكون تكون ظل هذا الليل بالنسبة للي في الأرض في ليل بس بالنسبة للي فوق الأرض بشوف الشمس قدامه وخلصت فكرة مثلا في القرآن مثال مرج البحرين يلتقيان بينهم برزخ لا يبغي. الأمثلة اللي ذكرناها شو رأيك فيها؟ العلم يقول طلعت الشمس غربت كيف هي مش غايبة عن كيف. الأرض مطلقا طلعت شمس بالنسبة للي في المنطقة هاي بالنسبة هاي بالنسبة صار في ظل يعتبر ليل. الله يهديه. طب أجيب لك أطلس. اسمع اسمع اسمع نحن ما بدنا فيها إلا بالنسبة. العلم يقول إنه الشمس تغرب وتطلع ولا الشمس مضيئة دائما وأبدا وإنما الأرض هي بسبب دورانها حول الأرض بيصير فيها ليل ونهار. بس مش بس بس جاوبني عن سؤالي. يعني هو هلا أنت بس بدك تحكي لا بدك تجاوب. الغروب والشروق بس مش تطلع وتنزل صح. أنت تحكي غروب معناته انه بس يتغير موضوع. الصورة الثانية اللي حكيناها انه لما بنشوف الشمس فوق الجبل الشمس هي هون. اوكي. ما بفرق غير بضع سنتيمترات بسبب الغلاف الجوي بيكون في انكسارات. بس لما بيكون القرص هون ماسس قمة الجبل هو بيكون ورا. يعني بكون نتفة صغيرة بس بسبب الغلاف الجو. بس الله يهديك يا أخي اللي عم تشوفه أنت بتقول طلعت الشمس ها. شايف طلعت الشمس هي بتكون هون بتكون هون بتكون هون لكن هون مبينة مبينة لا مو مبينة كيف أنا الشاهد. طب مثال تاني على بعد 146 مليون كيلومتر مربع مربع كيلومتر كيف سمير كشف طيب الآن يعني الشمس غربت ولا غربت؟ ما غربت كانت لا كيف لسه في محلها سمح لي لأنه سيدي الشيخ مشان هيك أنا اسمح. محمد بده يحكي بيقول ما خلاص. طيب خلاص نعتذر. حضر بيسان الأمثلة أمامك. عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. في شغلات في الدين كانوا قبل يعتبروها غير. أما إلا عالج الأمثلة التي طرحت أمامك. أنت لا تحكي الآن شيء من عندك. لأننا نحن بدنا نقرب الموضوع ما بدنا نبعده. كيف هلا شو بدك؟ الشمس تشرق وتغرب خلاص، شرقت وغربت علميا ودينيا. الشمس لا تغيب ابدا، دواره في فلك. ما تغيب لكن نسبيه. بالنسبه لنا نحن فكرا علما الشمس لا تغرب ولا تشرق. صح؟ للي مش في الأرض. لا تعلل لي، أنا من لك صح اللي صح ولا لا حتى نمشي في الحديث. وأنا شايفك أنت حابب تحكي. تتحرك بس إحنا منطلع نفس الوقت. ما مشكلة هذه. شو بعرفني؟ شو بعرفك طيب؟ مثال تاني هات. أنا بدي أحكي مثال على دول. خير إن شاء الله. تفضل. أول شيء في مرج البحرين يلتقي أنا. نعم. وأنا بورزق العيون. قبل ما عرفوش إيش السرعة. اعتبروا مرجة من أرسلة، والبرزخ اعتبروه حاجز يعني يابس. بس هلا زي ما العلم أثبت إنه البرزخ حاجز غير مرئي، بس في حاجز مش يابس. ماي مثلا بحرين جنب بعض، بحر ونهر، نهر ونهر، هذا كثافته 1.2 ثقل كيلوغرام، والثاني واحد، خلينا نحكي مثلا هذا حرارته 27 وهذا 26، بضل نفس الحرارة في كل محل بسبب الحاجز غير المرئي هذا، ما اكتشفوا غير جديد. قبل كانوا يعتبروه اليابسة، طلع غلط بعدين. في واحد فرنسي أعلم واحد في البحار في العالم اسمه جاك كوستو أسلم من وراء الشغل، إنه ما كانت مثبتة غير بعد 15 قرن. مثال خلصت. خلصت. الله يجزيك الخير. اللهم آمين. فاللي بيعتبروه كانوا إنه ما بتناسب مع الدين، مش ما في اي علم بيختلف مع الدين، لانه حسب ما اثبت العلم انه الشغلات اللي وضحها القرآن اللي كانوا يعتبروها زمان هن هراء، هلا اثبت العلم انه هذا هو الصح وان اللي فكروه الغلط. ايوه طيب الله بدي اسألك سؤال. فلو اثبت العلم هلا انه في اشي في القرآن غلط، هنا اللي رح يكون الغلط. كويس. هلا بدي اسألك سؤال، هل تماس اللي بيصير بين الماء العذب والمالح ما بيختلط اخيرا، يعني ما بيروح البرزخ؟ لا، والبرزخ اسموزي مفروض يختلط بس ما بيختلطش. كيف لا يعني هلا لما بيصب النيل في البحر الابيض المتوسط بيتم يعني مع كل الامواج المتلاطمه بيتم يعني الماء العذب الفرات متميز عن ماء المالح؟ بتبدل. بضل مثلا اوضح لك كيف. لا ما توضح لي، ما لي حاجه، انا بدي افهم منك قبل كل شيء بعدين توضح لي. قديش طول البحر الأبيض المتوسط الممتد من ساحل سوريا إلى أسبانيا ومضيق الجبل طارق بتم الماء؟ مش أنا سؤال مو مشان جاوبني بعرف، لا بس بتم الماء النيل الصابب في البحر متميز ولا حسب بيختلط؟ ما أثبتوا بظل متميز. ما أظنك أنت بقى. بس أحكي لك أنا ما أدعي لعلم في المسألة، لكن ما أظنك تتكلم بعلم. أحكي لك كيف بصير. محمد أدعي السراج، هو يعني السراج سأل الشيخ اتبدل مع مية البحر، اجا في من مية البحر اجا للنيل، واجا من حرارة مية البحر للنيل. هيا في الكتاب لا هيك يدير كتاب. يا شيخ المعنى المنورية انه كذا في نهرين جنب بعض ثم اختلط مع بعض في نخبة ثم انفصل، يبقى كل واحد منهم في يعني في نفس خاصة خواص. انت حطيت الكلام طول بالك، الرجاء يحكي من يمك لك تصبر عليه. انت هلا حطيت اضافة على كلامه ثم انفصل. نعم صح. نعم طيب، هنا في الصورة اللي نحن عم نسأل عنها في انفصال؟ لا. طيب في اختلاط؟ لا. في اختلاط. نعم هو ما عم يقدر يقول في اختلاط. لا انا لانه قائم في ذهنه انا يعني احاول ان اوضح له ذهني اللي فيه اختلاط ولا ما فيه اختلاط. في اختلاط بس بضل في حاجز. ما هو الحاجز؟ بختلطوا بس زي تفسير القران. ترك لي هلا بين لي طبيعيا علميا طبيعيا كيف بتقول بضل فيه ايش الحاجز؟ شوف مثلا البحر هون والنيل هون، راح يضل حاجز هون لو كانوا على نفس الارتفاع. هو قاعد بيحكي هالكلام في كلام علمي محض. وقت يشوف وصلنا قال العالم الفرنسي في اختلاط الماء جوفي. اختلاط الماء جوفي يا اخي الله يهديكم لا توسعوا علينا الموضوع. بحر النيل ينصب في البحر الأبيض المتوسط وبتماشي متميز. طول بالك انت بدك ساعدنا انه نفهم ويفهمنا ولا بدك بعدنا عن الموضوع؟ كان على نفس الارتفاع هيك مية النيل ومية البحر الأبيض، راح يكون في حاجز، راح من الماء هذا راح يتدفق بس من البحر مو راح يروح للنيل. هاي كثافته راح تضلها نفسه وهاي كثافته راح تضلها نفسها، وحرارته راح تضله نفسه للنيل وحرارة البحر نفسها. مش يعني انه مو راح يروح من النيل للبحر، بس في حاجز. هذا الحاجز ما بيمنع انه مية النيل تروح على البحر ويختلط بماء البحر. بس بضل في حاجز. لا بس تقول في حاجز معنى ما اختلط. مو هذا الحاجز بيخترقه شو ما بيخترقه يعني الحاجز بيحجز بين كثافتين. يعني في البحر الابيض في مي حلوه. نعم لا بين النيل والبحر مكان في. انت كلامك صحيح اذا التقى النهرين في نقطه ثم انفصل. لا مش هذه القاعدة. هو مآمن بكلام الغربيين أكثر من لازم. هذا كلام القرآن أنا حسب ما في إجاز العلم. لا أنا بدي ألفت نظرك، قلت أنه تبين أنه قول المفسرين خطأ. هذا خطأ منك أنت. لا أنا شو اسمه في شغلة تانية كمان طلعت زي ما بيحكوا المفسر يعني يقول شبكنا احد علماء المسلمين يقول ان نصر نرج البحرين لا تظن نهر والبحر ودل على انه بالقران في ايات تقول عن البحر وعن الانهار فقال ان البحرين يعني فعلا البحرين المالحين فوصل في نظريه على انه بنفس البحر الواحد اللي بالنسبه لنا يبدو كانه بحر في منطقه توجد كثافة مياه ودرجة حرارة تختلف عن أخرى وبينهما هذا الحاجز بحيث أن الماء الذي يوجد في هذه المنطقة في نفس البحر لا يختلط نتيجة هذا البرزخ اللي موجود بينهم. أما إذا انتقلت ماء البحر إلى بحر هل هو هل اللي كان يقول ما اختلط فلا هو عم يرد عليك قال بيختلط. بيختلط بس في أشياء وفي أشياء النهر والبحر يختلطوا لأنه مائيا ما بصحيح البحر الواحد. الجزيئات بتختلط بس الماء بضل نفسه. محمد الليل عن النيل والبحر شو نهر ونهر وبحر ونهر وبحر وبحر. نعم نعم حسب الاشكال حسب كتابة كل من عرض هذا في المحكمة كلياتهم الثلاث. نعم نهر ونهر وبحر وبحر وبحر ايوه دائما في فاصل بينهم اختلفت الكثافة. وهذه لها معادلات معينة أستاذ صحيح تجي معادلة باتجاه إن كانت يابسة إلى ماء بحر تيجي بشكل آش طبعا لها إكس واي بيرتسم بشكل معين هو كلام منطقي كلام مضبوط عليه لا لا تقول منطقي قول علمي هي علمي لا تقول منطقي هو علمي أستاذ هي من ناحية يعني خلينا نقول مي حلوة مي مالحة عند هذا الخط الوهمي اللي بيحكي عنه اللي بسموه بالارشز عرفت كيف علي؟ هون بتلاقي هون مثلا من الخط هيك مي حلوة ومن الخط هيك مي مالحة الكثافة اللي هون الاختلاط اللي بيحكي عنها انه في بعض الجزيئات قد تتساوى في في في في الكثافة وفي الحرارة بيصير اختلاط بين هذه الجزيئات فقط تعرف كيف علي؟ خليني اوضح الصورة انا كلام لا لا لا ابو فدان هو الاختلاط بيحدث بس بينهما برزخ لا يبغيان معناها في مكان في نقطه محدده للمالح والحلو بس هذا هو يعني يعرف المالح من الحلو بس انه احدهما لا يطلع على الاخر واللي بيصير انه الجزيئات بتتساوى مع بعض امثلها بمثال ابسط يعني خلينا نقول طبعا المي الجوفيه موجوده في كل مكان قرب البحر بيكون باتجاه الارض اليابسه يعني لو جيت انت اخذت عمود ايش اسمه بير عمودي راسي باتجاه البحر قريب على البحر ببعد 3 متر بتوصل لمنطقه بتكون بتطلع مي حلوه هذه بتشوفها باسكندريه كثير عشان هيك بيعملوا البير الاسكندراني لحد 11 متر بينزلوا تحت بيطلعوا مي وبعدين بيصبوا بطون وخلافه هذه المي الحلوة بيظلهم يصبوا أستاذ حتى يصلوا إلى المي المالحة عرفت كيف علي؟ يعني مثلا إذا كان قريب كثير على البحر بوصل للمي المالحة بعد 3 متر هنا بتصفي يعني مثال ممكن يكون نص هذا البير هذا القريب على البحر على 3 متر يوصل المي المالحة على 4 متر بعدي يوصل على 4 متر بعدي على 8 متر بكون الخط ماشي بهذا الشكل الخط بهذا الشكل تماما عرفت كيف علي هنا مي مالحه هنا مي هنا مي حلوه ممكن هذا اللي بيحكي فيه الكثافات مختلفات نعم بلا شك والحراره مختلفه نعم هي المساله اوضح من هيك بكثير نعم يعني هنا لما يجي الماء الحلو مع الماء الحلو العذب مع الماء الملح في نقطه لا يمكن ان يتجاوزها البحر اللي بيسموه الحاجز الوهمي هذا لا يمكن ان تنتقل هذا الحاجز ينتقل من مكان الى اخر هذا الحاجز بظل ابدي موجود هذا هو اي نعم بظل لانه كثافه الماء في البحر الواحد في البحر الواحد او في البحرين او في البحرين هذا الخط اللي بيحكي عنه بيقدر شوي يزيح هيك ويزيح هيك وحسب الكثافه بس المهم انه بتخلوش في بعض بنروح على الخط تجربه بسيطه الان خذ كاسه الشاي حط المي السخنه وحط فيها السكر وامسك معلقه ودير الشاي بظل الشاي مفصول لونين يعني باختلاف يعني فهذا بظل لكن انت لك تحركهم اختلطوا لذلك لما بينزل المية شغلة ثانية الشيء مختلط بالشكل التالي انت بتسأل على مي جارية نهر جاري في مجرى معين دخل في الماء على بعد نص كيلو حسب سرعة جريانه ممكن اذا كان سرعة جريان خلينا نقول 100 كيلو في المتر في الساعة على بعد نص كيلو يختلط مع الماء يختلط اختلاط كلي يعني هو ما بيحكي عن هذه صورة ثانية يعني هو هي يعني الحكاية عنها هي انت بتقول له هو بيقول بلا ايش فايدة لا انا حكيت نهر ونهر ونهر وبحر وبحر وبحر يعني انا بدي اقترح عليه هو محمد هذا المثال انه يعتقد انه هو ضرب هذا المثال لأنه يعتقد بأنك تقول بأنه يوجد خلاف بين العلم والدين. ما خليتون أشرح. يلا هاي الأستاذ عمل لك شرح. تفضل. هون في مي مالحة، هون في مي مالحة، هكذا فتها زي ما حكيت تختلف في اختلاف بيناتهم. المهم بس تيجي المي من هون الجزيئات بتدخل في المي المالح الثاني، بس منها بدخل كمان من الجهة الثانية بصير زي دائرة بتلف، بدخل من المي كثافتها مختلفة بتعوض عن اللي دخلت نفس الكمية، ودرجة الحرارة نفس الشيء، كان درجة حرارة من هون وترد تلف كمان درجة وتروح. هذه هي بداية الخطة اللي احنا بنحكي عنها. بالضبط احسن فارس. هذه هي. الآن وضحها. لسه الله أعلم. تفضل شيخ. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر كله لا كان عم مسؤولا. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. لا والله بس شفت الموضوع.